أستاذ لهنا ناتشور. الحمد لله، شكرا، خير إن شاء الله، جزاك الله وحرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. صدق الله العظيم، جزاكم الله خيرا ويكفر. أم خيام، لقد أتيت مزمارا كمزمار داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو موسى الأشعري. ونموش نيم التايني تاتشوال هوني سماتشو القراءة نينجا نيم سماو يمتسامو كوني النزي بريديو طابيا بنتن بتلفزيون ميكارو كزيه بلاي كارالو بل لمالت ما يتشالم بتلي النزا تجويد يتماراتشو سووشنا የቁርአን አቀራር ፍቅር ያላችሁ ምን ትላላችሁ? የዚህ አሁን የሰማችሁት ቁርአ እኔ እነቴ ነው። ብዙ ቃሪዎች አሉ ከኔ እዚህ ሪያድ የሚቀሩ አሉ የሐፈዙም አሉ። ትንሽ እነት የዚህ አይነት አቀራር የሚመስል እስካሁን ድረስ አልሰማሁ። ያኒ ምህያምን ለማመስገን ለማመጎስ ሳይሆን እንግዲህ ያንዳንዱ ሰው የራሱ እንትን አለው የራሱ ቃር የሚስማማው አለ። እኔ ግን ይህን ቅራአ በጣም በጣም በጣም ይስማማኛል ሐቂቀተን። እኔ በተጅዊድ እንከን ላወጣላት ብሞክርም አልቻልኩም። ሊኖር ይችላል ረቃቅ የሆነ የተጅዊድ ስህተት ሊኖር ይችላል። ላኪን ጀነራል ስፒኪን حقيقة كروماتشن اندزي عينتا قرار مجنيتو اني بتأمن مكراو. الحمد لله. اذا ود تفسير نهيد وندموشن اهتوش ابو انيس انديتنو مايكا هون دهنانو زاري دمسس سال السماء نهيدم ان شاء الله. اذا سورة نوح يا اخوة، هذه السورة اولا مكية مدنية تمرنا النبياتشن اسرة سوست امت بمكة بنبروبت كزي بزا كزي ورد مكية يبالال ابزان يو بمكية هونو ايات يا اخرا يا عقيدة يا توحيد يا جنة يا جهنب يمنا قروناتشو مدنية دمو نبياتشن صلى الله عليه وسلم ود هجرة هدو لأسر أمت بمدينة يتكمت أبت كزي بزاق زي وردرمو مدنية يبالال. ولو كان نزل في مكة بمكة بيوردم كهجرة بوهلا يورد مدنية يبالال أبزان يو سل شرعنا سل حلال حرام سل هقنا دمبي من ناقرونا جو. إذن سورة نوح هي مكية. هذه السورة سميت بسورة نوح. لمن سورة نوح بلو سيمات الله سبحانه وتعالى بمجمرة درجة إني أن نقر للتوقف اللي قال له عند السورة الله سبحانه وتعالى سم سي ساتات يهيش السورة سلزيه سمنا ومتناقر ومالت تلك ستتنو تلك ستتنو انديت لمسالة سورة البقرة ياتشي يلاموا تاريك بقرة لام مالتنو يلاموا تاريك سوست أرات آياناتشو بسورة البقرة هلت متو سمانا سدست آيات هالي أدلم كنزي هلت متو سمانا سنت آيا سل بقرة سل لاموا من ناقر آياتوش سوستو يم أرات آياناتشو. لكن الله اليوم كسورة كبقرة بلاي بزو تاريكوشنا يا يهود يا كريستيان يا مسلموش يا منافقوش تاريك بزو بسورة البقرة تتقسوال يهنتتو الله سبحانه وتعالى سورة البقرة ألات لمن تبلو الله يتيك أنت ولتن يا نقر بزو آياته جالو سورة الشعراء إلال سورة الشعراء بالنقارات هلو سل عقيدة سلا بزو نقر تنقر هالج يشعراء هلت آيات بيتشانات شو يالو هلت ويم سوست آيات بيتشانو. لكن سورة الشعراء ألات الله سبحانه وتعالى أهون سورة نوح يالات لمن دنو بلن بنطيق مكنياتهم سورة نوح كما جمر يواز كما جأرشوا سلا نوح بيتشانو بتنقروا ليلا حلال حرام يلاتم ليلا فقه توحيد لنورات الشلال قن ليلا قصة يلاتم سلنوح بيتشا جمرة سلنوح بيتشا تشارسة لك نا نوح تبالا لك. كما سميت سورة يوسف سورة يوسف دمو كما جمر آيا جمر اسكما تشارشا سل يوسف بيتشا نبتن لقرو يا يوسف قصة بقرآن بمولو بمنم اينت تأمر التتكسم سمو بيتشا نونجي يينو يسعيدنا يوسف قصة بسورة يوسف بيتشانو سورة يوسف بتانبوات دمو كما جمريو اسكما جأرشوها منم اينت ليلة اللاتم ينوح قصة بيتشاتنا قرالج اشي كذابو هلا وموضوع سورة نوح عن دعوة نوح واسلوبه سورة نوح سلا سيدنا نوح ديت نبر دعواتشو من اين تصبر نبراتشو من تكستي من هونو بمجرشاس بمن قصاتشو بمن تزقا يهنو عدلم. طيب واسم نوح ذكر في القرآن 33 مرة نوح يميلو قال بقرآن 33 جزية دقاق ممدة. والسورة التي ذكرت باسم أشخاص السور بسو سم يتتقسو يتسيمو السورة وش بقرآن ስንት ናቸው እስከ 8 ይደርሳሉ 6 በነብዮች ስም የተሰየሙ ናቸው مثلا سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة إبراهيم سورة محمد سورة نوح النزيه سدست سوراوج ستي يوسف هود إبراهيم محمد نوح النزيه سدست سوراوج بنبيوش سم الله سبحانه وتعالى سيماتشو يمي قرمو قن علماوش يقرماتشو كنزيه سدست نبيوش أسر اتف بسفي وتقلص ايه يا سيدنا موسى تاريخنا قرآن بمولو سر سيدنا موسى تاريخنا يوم والله لكن عندي سورة سورة موسى يمبان لغير يلم قريبا مورا چنا بچن كلات اچن بيهون يا قرآن سورة وچنا انتنو انيا مجمّر يا سورة موسى بلن رجم وآية سورة موسى بلن تقصات نبر لكن لا سورة موسى بقرآن بزوج زي تتكس نبي يعني برجمو يسو تاريك يتتكسو اندليلا انتنا دلم سفيو يسو نوغن عندي سورة بسمو يتسيمت يلتشم اشي نقدي بالنزي سدست نبيوش يتسيمون نزي سورة وش ناتشو طيب كذبوا هلا وذكر سور بأسماء الصالحين بترو دقاق يهونو سوش دمو سورة لقمان سورة مريم سورة آل عمران لقمان تاك اللاتشو يسو سمنو مريم مريم نج آل عمران دمو يا عمران بيتسب مالتنو سيدنا عمران يا انتنو يا مريم أبات النزي سوس دمو بسو سم يتسيمو سورة وش ناتشو وسور سميت بأسماء الحيوانات الله قد يلو بفلقوا نقر تلقوا سورة بقرة آلات من تلالاتشو رجموا سورة بقرآن يلام سورة سورة البقرة بلو سيمات الله أي تأيكم الله إني كراكرا وسو يلم قرآن راسونو ندفلق أرقو سمياوت ألتال إنا استي بإنسسادمو يتسيمو سورة وش سورة البقرة سورة النمل سورة الفيل سورة النحل سورة العنكبوت سورة الأنعام نزي بمولو بقرة بقرانو نمل مالت قندانو فيل مالت زهونو نحل مالت نبنو عنكبوت شرريت نزي انتن شرريتنو شرريتنو والأنعام كبت مالتنو بالنزي دومو النزي سدس سراوش دومو بإنسسا سيماتشو بنقراتشن لاي انسساوچ يس يس يا انسساوچ سم بالقران يتتقسو بزو ناتشو لمثال البقره البعوضه تنين مالتنك بسوره البقره يتتقسچو الذبابه ذنب بسوره الحج يتتقسي النحل بسوره النحل النمل بسوره النمل نمل غندان مالتنو الثعبان الابل إبل جمل مالتنا والكلب بسورة الأعراف مثله كمثل الكلب الغراب سورة المائدة الغراب غراب يعني هي تقر وف مالتنا الفيل بسورة الفيل العنكبوت بسورة العنكبوت عنكبوت شرريت مالتنا الأسد أنبسا الجراد أنبتا الذئب جب الهدهد هود هود مالتنو الناقة جمل مالتنو الخيل فرسوش البغال يعني من دنو بغال بأمرنا الخيل فرسوش مالتنو بغال من دنو بكل بكل يبالا لون دموش بأمرنا استنقرون بكل بكلو بكلو إشي بكلو طيب الحمار أهيا مالتنو القمل كمال مالتنو الضفدع من دنو الضفدع قراريت ان قراريت نو سنغرن الضفدع ان قراريت نو ان قراريت اوكي اندزي اياتوش دمو اندزي ينسسا سموش بقرآن الله تقسوال بل من يلال بسورة البقرة ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما زي لتقوم تجلال له ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يعني ما من يوم مثل عند مثال بالقرآن لتقصي إلى الله سبحانه وتعالى عند ثنين كثنين يمياس ويبلت لتقصي إلى بعوضة ما يعني إن الله يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما تمام عند بعوضة عند من يوم كبعوضة يمياس انسسام الله لتقصي إلى حياة أدر جمكناتهم تمرتنا والنائلة. طيب الصور التي سميت بأسماء أوقات بزمن دمو عند سورة وش دمو الله سيماتشو سورة الفجر سورة الليل سورة الضحى سورة العصر سبحان الله عند دمو أتكلت دمو أتكلت إن زر تندزي بقرآن بزو أتكلت شنو يتسيمو لمثال البصل التين الخردل الرمان الريحان الزقوم الزنجبيل السدر العدس الغثاء النخل الثوم نتشون كنت ماتنو البصل الأثل الضريع اليقطين دبا مالتنو العنب زبيب الطلح الزيتون الرطب يعني بمول النزيه ياتكلت زرش دمو بقرآن تتقصو هالمارتنو على كل حال ودى سورة نوح نهدنا السورة تبين عن دعوة نوح يتش السورة بتقام تأمري هونو ينوح دعوة شيخ إبراهيم سراج كان ننتقى يالي لها سمنت أمر دعوة در قبلو راسو تفندتو بتقبيت موته شيخات شو يهني شيخ إبراهيم سراج هيا أمت بلاي دعوة درقيا له بلو تنفتو لبو التر بلو بك أدد تنشنو يكرو سيدنا نوح زت أنيمة أمسا أمت دعوة درقو تملكت واندموش إنياهون زي شيخ ناصر الدين الألباني يمي بالو تلق ويا حديث شيخ لامسا أمت بزي سعود عربياتك أمتو يا نبياتشن حديثوش صحيحنا ضعيف دكام حديثنا تنكر حديث لمليت أمسا أمت دعوة درقو يبالا لا دلم أمسا أمت انقديه كنوح قاكا ودا درناتشو ياتش أمسا أرينتش زت أنيمتو أمت كنو كسي نوح زت أني أمت زت أنيمتو أمسا أمت دعوة درقو مع كل هذا بدن بسمو يوندوش أهون جوراتشو ستونستي جوراتشونا لباتشو مع كل هذا زت أني متو أمت زت أني متو أمس أمت دعوة ترقو لم يؤمن له إلا 80 أو 84 شخصا سمانيا اليوم عندنا دسوج أسرة هلا تبي تشيل لنا لكن بزو علماء شو يسفنوا بت تككلن ياو سمانيا سوش بتشا لسيدنا نوح أمنوا لت السؤال لم يقرمه تقال لك شو سمانيا سوش مالت سنتنو عند سو بأسرة هلت أمت مالتنو سيدنا نوح أسرة هلت أمت دعوة درقو عند سو يامنال عندنا أسرة هلت أمت دعوة درقالو عند سو يج أمرال أسرة هلت أمت عندنا يج أمرالو عند سو يج أمرال بزتني متو أمسا أمت بيا أسره لتأمته عند سو يمني سمانيا سوش بيتشا أمنوا لت أهم بزماناتشن كل سنة بيا أمته ألاف مؤلفة ودسلم الله يقبالو بنج أقروش بأمريكا بكندا بأستراليا بأوروبا بأفريقيا بزوشي بيا أمته سلم الله تقبلو ودسلم الله يقبالو اوكي اقر ما تشوفون دموج في شيخ الله يرحمه امنا متوال عند امتونوال تأمري هون الشيخ نو كويتي نو يا كويت سو نو الشيخ عبد الرحمن السميت بلال الشيخ عبد الرحمن السميت اسلم على يديه بالتامنوم باتامنوم لاجوب تشا سلموا بهاي امست امت أسليون شخص بإجو بزي الشيخ إجو بأفريكا إياكو بلل زي ينتني يالي يهد يمت يهد يمت حتى يسكر بشتاء اللو يدم قفتاء اللو يلب بشتاء اللو شماق اللينو يسبع أمتنو هاي أمست أمت دعوة أدرقو أسر أند مليون كريستيان أسلموال يه كفلقاتشو لسو بيتشاي تاتم مغازين اللي لسو بيتشا تبلو بسمو يتاتم مغازين تقلال يسو تاريك الناقرال سبحان الله العظيم مع أنه إنسان عادي تراسونو نبي أدلم رسول أدلم لكن تملكتو تقرتو أسر أند مليون بإجو يا سلمانلو طيب والله يا إخوة يهن نقر يهن سورة نوح أهون تفسيرو يجو مركوت سازقا الجو سورة نوح تفسير إياز زقا الجو الزقا الجو كتشرسك بوهالا راسين ناكو راسين ناكو أتو الله بنكت بالرقت بيهون بإقري رقت أثنى بر بل يسورة نوح لني تلك تغذية تلك مقب ستاكين تلك تشارج تشارج تاك الله شو تشارج أدرقاكين أن كل الدعاة لابد أن يصبروا مع قومهم أي داعية كهزبو دعوة يمينا درق الله شو سوش صبر ما رقا لبت نعم وعلى رأسهم كنزي دعاة هلو بكرميا متكسو وندما تشو شيخ إبراهيم يمتلوت أهوني من ناقروا يالو سو السو مجمّر يا سبر يمي أسفل لقو السونو چنك الله تأتشو يا زور سو عند قزي يكوتال عند قزي يكورفال عند قزي انكلف يا سات أتشو عند قزي ناقرال عند قزي أونتينو إنين أهون راسين مسدب جمّركو أونت حقيقة والله والله يا سيدنا نوح تاريك السسامة شيخ إبراهيم يا سيدنا نوح يتأفر إقر إنديهم إقراتشو بيتات أبو سيدنا نوح يا إقراتشو يتات أبو وحام أي درسم لكن يا كورفال عندان دقزي كوتال عندان دقزي تنيلال اللهم اغفر لي الشيخ إبراهيم أمين بولون دموش اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اعفو عني اللهم اعفو عني حقيقة عند سو مستوات بنور نورو يانتن إن كان الناقود التي يميها ساي مستوات بنور نورو لهل سو مستوات أيته ما ننتهن للطاقة تشلال له بهونا بال هونا مقطع وندما تشو شيخ إبراهيم دعا در قلات شو دعا در قلات الله عفو دي لو شي إذن نوح رسول سبحان الله نوح رسول نبي طيب كنوح قامانا اللي تاكل الله شو ميرداو الله سبحانه وتعالى كنوح قامانا اللي تاكل الله شو جبريل عليه السلام طيب يا نوح يا دعوة سلت من دنو اسكهم درسال تايب الله مسكر اللتنو دعوته ليل نهار سرا علانية مع كل هذا ستسمعون يهلو لتناك أن بل سلسنا عندان نقزي كرر يالك على فيه وروري عندان نقزي دومو بتعامي الإيت لما عمتي بهل أينت يدعوة سلت تتأكمو دعوة أدرقو لزتين أمت لزتين متوسع أمس أمت ما أمن علي به إلا 80 شخص سبحان الله العظيم إذن استي سورة نوح أهون لجمرنا ينا لكن عند تلمدوا هذا لم يجمروا يتلمدوا من دنو سورة وكما جمر جمرنا بمجأر الشاء الله سبحانه وتعالى لنزي حزب من دا درقاتشو من أين تكتات دا وردباتشو قلت سأله بلفو سورة وشماتنو أهون قن يعني أنتنو تقلابيت أشنو مجمروا مجمريا النزي ينوح حزب من هذا الرقاتشو الله سبحانه وتعالى زت أني متو أمس أمت دعوة درجو أم بي سيلوت بمن دنو يقطعت شو الله باورد وقطعت بزاج مرال له وده تفسيره كم هذي بفتون دموج مكنياتهم تنش مكان سروان سوراوان اندن ودات يهن نقر سمتن يهجي سرات انكاك بلن اندن مارات استن جمر كزت اني متو امس امت بحالا سيدنا نوح ريبورت صفوال ريبورت ودى الله اقربوال انديت ريبورت يزت اني متو امس امت تقرير ريبورت ودى الله حدر سوال انديت نبر ريبورتو من على الله سيدنا نوح يا ربي دعوة درجه انت مي يسمعنا انت مي يايهنا يهل وترت ارجه انبيالوي كهم بحالا اني اجانس شالهو نغرو بمولو لانتا اسركب يالهونا اهلكهم اهلكهم حقيقه اطفاتشو قطاتشو مريت قلبت اباتشو بلو دعاء درجه تملكت وندموش مجرشة كزتين متو أمس أمت. قال سبحانه وتعالى في سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا يعني باريا نوح بتعمى واردوا تسدبوا تنبيالوا وقالوا انبيبلوا زنبيلوا ترو نبر وقالوا مجنون وازدجر يه ابدي هنا وسو مكتات ياللبت بدنجاي توروره مجدل ياللبت قالوت من أدرج سيدنا نوح كذت أني متو أمس أمتنو فدعا ربه إجنانستو يا رباني إني مغلوب أني مغلوب فانتصر خلاص اللي نايدك موال شلو تايبك وجنبر هونو على نقرو كيت ندم جمر يت ندم انتن من دم مارك قراغ بان جيتاي خلاص خلاص حلنا يموتوا لهون ألشلم كهم بهالا جن لن تستشال له فدعا ربه أني مغلوب فانتصر الله من عليه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر سماي سماي صفته واسنتنو بمولو سماي تأزاز متى وحي أورد الله شو سمايوش يال وها أورد تالي بسماي اللي دمنا وبمولو سب سب سب سب سب سب بلو سماي يالات زناب بمولو اند التورد اند التازم بو تئزاز متقلات ففتحنا يوم تئزاز دلم على طول كفتات سماي وكفتات الله سبحانه وتعالى زناب بمولو اند فس ففتحنا أبواب السماء بما أيما انديت اينا توهانو منهمر وبلون ده دنقاي يمي ورد زناب أورده منهمير كزاس مريت وارمو تئزاز متقلات يالش بهودش بوست هودش يازل شوها بمولو فنج تفندتون دي وطا أوشي والات وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء يسماي وهانا يمريت وها هلتم تقناني فالتقى الماء على أمر قد قدر الله بوسنوك أن بوسنوك زينا بوتا تقلالا يسماي وها يمريت وها هلو بك تقرادو تقرادو هلو وطا هلتم تقناني واندموش يسماي وها يمريت وها كتقناني من هنال من هنال مريتوا بمولو تتلقلقا وهاو تراراون اسكم يشفن هوني لب بالو وندموش هيمالايا ماونتاي سنت متر نو ودلا سنت شي متر نو هيمالايا ماونتاي سو بقلالو ليوطاو يما يتشل بهليكوبتر نو يوطوت اسوم تشفنه طفا مريتوا بمولو بوها تواطج لمن مكنياتهم بسما يالا ورده بمريت هودي نبرا وطا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر طيب سيدنا نوح من اللي هونو سبحان الله سيدنا نوح من اللي هونو وحملناه على ذات ألواح ودسر ألواح انشأت معلتنو لح معلتنو دسر مسمار معلتنو بمسمارنا بلوح يسرانلت مركب እዛ ወጣነውና መርከቧ ተንሳፍፋ ከተራራዎች በላይ ሆና ውሃ ሳይነካት አዳን ነው ይላል سبحان الله وحملناه على على ايش ذات الواح بلوحنا ودسر بمسمار تقطقطو لوح يعني سفينه معناتنا مركب سرانلت تجري باعيننا سبحان الله مركب امطواهن مريتوا بوها تتلقلق بحر موطا منجو موطا ونزو موطا شلوقو مولا تراراون تواطي استي امطو يفلقو المركب تامطو تواطالچ انجي لكن بأعيننا إلى الله سبحانه وتعالى بنيات أبقى بنيات شلوتا منم اندينكات أدرقنا لي تجري وهاو مريتون تلقلق أرغو السواقن تنسافة يورطج تهدالج تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر نزا يكفروا جزاء شو تكفلوال ولقد تركناها آية فهل من مدكر دمو تأمر ندتهون اسكهون درس عليش يلالو لازل ألم تأمر ندتهون تو لك أكناتن إيهن تونات الزا سيدنا نوح كزا سي ورد الله سبحانه وتعالى تأبك أثناء يتن دالي اسكهون درس التوكم فكيف كان عذابي ونذور سواج انديت نبر يعني عذاب لقوم نوح يورد عذاب انديت نبر عليه طيب عندنا بليلة سورة من على الله سبحانه وتعالى وقال نوح ربي خلاص ارسه لنا وسيموتنا تشلوتا وسي سي سي قرط بيت بقى سي دك من عليه وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ديارا دار معناتنو عند بوتا عند مندر عند قطر عند كتما اندات تو بزي مريت كافر يالبت كله دمت ما طاوطاو بلو دعاء درك وقال نوح ربي لا تذر اتتو مالتنو التسكر لا تذر على الارض من الكافرين ديارا لمن دنو اندزي هالو قال انك يا ربي انتذرهم زنبلو بكفرنا بشرك سينكبارو كتو كاتشو يضل عبادك ولا يلدو الا فاجرا كفارا ارسبرساتشو يتولالدو كافرنا فاجرنا فاسق بتشانو ميولدنا اطفاتشو ليلا اديس حزب امطال تنانتنا من قران نقرا نبر الله كفلغه ان انتن ترغرغ قرغو مريت وات ستارغاچو ليلا حزب لامطاتشلاله على العالم الله ادرج بقومونو حدرغو بمريت يربرو بمولو انسسام سايقر سو سايقر بمولو بوها اطفتو اديس جيل اديس جينيريشن نو يامطا انديت اهون لتسمو نو كذا بنعلي انك انتظرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ربي لكن علي يهن نجر ستسرا غيتاي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات نزيه هنا تقسكواتشو لاباتينا لناتي كنيغا يالو مؤمنوش مؤمنات سيتوش ببيتي يقبى صالح سو النزيه تواتشو ولا تزيد الظالمين إلا تبارا تبارا مالت حلاك مالتنو هلو سو أهلكاتشو أطفاتشو جن مؤمنو غفر اللت نا تأبك أولو دعاء درقو سيدنا نوح بعد كل هذا أوحى الله إلى نوح اندي تارقونو الله سبحانه وتعالى ينوح هزبيات أفاو اندي تنوتاك ألاتشو سبحان الله يهن بزرزر لما كفر لقاتشو سورة هود يمتبالو نبياتشن شيبتني هود وأخواتها يالوت سورة هود كو براسي شبيت ياوت اتش سورة هود نتش سورة هود يمي متمسل بما ان سورة عما والنازعات عبسة اذا الشمس كورت ويل المطففين اذا السماء انفطرت النزي يتبالو سورة شبيت ياوت كلن በዚህ በሁለት ራሴ ጎን ሽበት ያወጡል እነዚህ ናቸው አሉ። ከነሱ አንዱ ሁድ ነች። ሱረት ሁድ በዝርዝር አላህ ስብሐ ወተዓላ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ልንገራችሁ መርከብ መስራት የጀመረ ሰይድና ኑህ ነው። ያስተማረው አላህ ነው። አላህ ነው ያስተማረው እንዴት አድርጎ መርከብ እንደሚሰራ። እስቲ አሁን እኔና አቡ አኒስ ሆነን አንድ መርከብ እንሰራና እዚህ ባህር ላይ ብንለቃ ትጠልቃለች። አንችልም መርከብ እንዴት እንደሚሰራ። እነዚህ አሁን መርከብ የሚሰሩም ተምሮ ተመራምሮ ነው የሰሩት። قال سبحانه وتعالى في سورة هود وأوحى إلى نوح. إيش معنى أوحى؟ الله لنوح ملئكت يعني ملئكت ستو يعني أستمروا مالتنا. وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن تبتئس بما كانوا يفعلون. بتام بتام هلنا يموتوالنا دكم ماله يبقى أنيال بلو ያለቀሰ ሪፖርቱ ወደ አላህ ሲያደርስ ምን አለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? ወአውሃ ኢላ ኑህ አንሁ ለዩእሚነ ሚን ቀውሚከ ኢላ መን ቀድ አመነ። እስካሁን ድረስ ያመኑ 80 ሰዎች ከዚህ በላይ ባንተ የሚያምን ሰው የለምና እረፍ፣ ብዙ አታስብ። ፈላ ተብተይስ፣ አትዘን፣ አትበሳጭ፣ አትቃጠል፣ አትናደድ። ፈላ ተብተይስ ቢማ ካኑ የፍዓሉን። طيب من لا رقيتاي استئذزني من دون ما رقوا. قال سبحانه وتعالى قري سورة هود 36 جمرينو إيانا ببكو يالو سورة هود رقم الآية 36 أهون 37 لا نب من هلو يا نوح هلو. نعم إن يمر له نقر سما أهون من لا رقيتاي واصنع الفلك بأعيننا. أهون بأعيننا متى إني بمسطه مس انتنو بمسطه ملكتنا بمسطه استمرو مركبون سرالو بني تشلوتا مركب سرانا ببحر اندتهد ارغاتالو. واصنع الفلك باعيننا ووحينا. انت اتتشلم اني بملك له ملائكه تادرغه اندزي هارق اندزي هارق اندزي هارق سله بذا مركبون سرا. إذن مجمّريا بزيء على مركب يسرّو بأ الله استمرو بأ الله ممريا سيدنا نحن. ولا تخاطبني مركبو سرته إني مسات أو كتآت كسماي سيورد اندتت أيكين. لمن النزهنا تفح، لمن النزه توك، لمن دزي هذا الركب له اندتت أيكين مركبو تشسرالو. تمام. يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. بزي هو ما تلقاچونا بزي هو مقطعاچو سوت سلنسو لا تطيقني قالو جمره. ويصنع الفلك قدي مركب مسرات جمره بمسمار يقطقطه مدوشا انتتو يسد انتن لوحنا لوح طاولانا طاولا يارا انتن ياغاچه بمسمار يقطقطه مركبون مسرات سيجمر سوچو يمطالو نزي كافيروش كا كا كا كا بلو يسقوبت على نوح. وكلما مر عليهم ملأ ملأ مالت عند جروب مالت نو سوچو متو جروب سيالفو من قومه سخروا منه. يا فيزالو يا شوفالو بنوح يا شوفالو ردمو اهو نوح منك انت اولا እና ሉህና እንጨት መቀጥቀጥ ጀመርክ እንዴ ይሉታል። ምን ብሎ ይመልስ ነበር? ዝም ብሎ እየቀጠቀጠ መርከቡን እየሰራ قال ان تسخروا منا اهون بتشوفبننا بتفيزبن زاري فانا نسخر منكم كما تسخرون. እኛ ደሞ ገዜ ሊመጣ ነው ተጠብቁ ብቻ ትንሽ ተጠብቁና መርከቡን ሰርቼ ሳበቃ አሁን እንደምታፈዙ ካብየ ደሞ እኔ ደሞ ልስቅባችሁ ነኝ አለ። ወንድሞች ቁርአን እንደዚህ ነው ምትረዱት ወይስ ዝም ብለው ብለህ መቅራት ነው? እነት እነት ልንገራችሁ ቃል በቃል ስትረዱት እኔ እንዴ አላህ በቃ ወደዚህ መሬት ወርዶ እንደሚናገረኝ ሆኖ ነው የሚሰማኝ እኔ። ወላሂ ወላሂ ቁርአን እንደዚህ ትርጉሙ ውስጥ ምስጢሩ ሳውቅና ሳነበው አላህ ቀጥ ቀጥታ ከኔ ጋር እንደሚናገርና ታሪኩ በፎቶ በካሜራ አንስቶ እንደሚያሳየኝ ሆኖ ነው የሚታይ። نعم ويصنع الفلك مركب يسرى يقطقط وكلما مر عليه ملأ عند بودن جروب منامن شلة منامن سيمطبت من قومه سخروا سخروا من ماتنا بس يا فيزو يا شوفوا نبر سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم تنش تطبقنا تلقوا قطات بمان اندمي وردو بنينو بنانتنو ميوردو لتايو نو لتسمو نو لتقمسوت نو تنش بيتشا علاچو ايمتو سوتش سدبوتال ايمتو يالفو يهدو مجنون اون دومو انچت مقطقط جمره يلوتال حتى اذا جاء امرنا مركبو تستكاكلو كتكمت ابو حالا ينيا تئزاز ودا نوح تلالفه تئزازو من الال وفارة النور مريتوا وها مفلفلنا مريتوا وها موت أسد تجمر قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك تمام اهون يا نوح كرقب بالنا مست وند الناسيت كسو وند الناسيت كدمت وند الناسيت كنقراريت وند الناسيت من كل حيوان وإنسان زوجين اثنين لمن دنون دزي هذا الرقون دموج ستيب سافر لين لمن دنون دزي على الله سبحانه وتعالى كومن سنس قال لا شتاك الله شي نقر لمن دنون الله سبحانه وتعالى من كل زوجين اثنين عليه اندي الرابو اندي والدو مكنياتهم تنانتنا عندان دي سوچ انقلاتا شوال تقبلم اندي اوما عندان دو بنقات سمتو يهونال الله كفلقه بمريتي على 7 billion بمولو ترقرق عرقو ليلة حزب ليامت ايشنا ليال نو تنانتنا اني اسكزاد رسلاي يما يوات الله شو لينورو يشلال يو الله شو زاري متا بعلم ينبرو حزب مولت ارغرغ ارغو وندنا سيت وندنا سيت وندنا سيت وندنا سيت بزامر كم ترارغو اديس جينيريشن اديش تولد اندمير لذلك يقولون نوح ابونا الثاني ሁለተኛ አባታችን نوح ነው አንደኛው አደም ነው ከጀርባው የመጣ ነው ከዛ ቀጥሎ حزب ሁሉ ጠፋና نوحና በዛመር ከብ ያሰፈራቸው وندنا سيت እነሱም ብቻ ቀሩ اذا ሁለተኛ አባታችን نوح ነው ይላሉ حتى اذا جاء امرنا وفارت النور مريتوا وهم فلفلك تجمر قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين كهله وندنا سيتنا واهلك يعني انت بتسب دمه مستو قرتو مستنا ولجو اسقرتو انت دمه كبيتسبه إلا من سبق عليه القول لهلاك يا لاچو ينوح مستنا ينوح لج كنزيه ليلى بمركب اوطاچو عليه إلا من سبق عليه القول ومن آمن بكانت جا يامنو دمو ذا مركب اوطاچو وما آمن معه إلا قليل سبحان الله يا الله مسكرنا دمو بنوح يامنو ب 950 عامت بتعم تكتنا تشو إلى الله سبحانه وتعالى خلاص مركبوها تسراج سيدنا نوح بيتسبو يزو الزاوتا بنوح يأمنو سمانيا سوچم الزاوتا تشو قال نوح وقال اركبوا فيها بسم الله بلاتشو وطو بزا مركب واندموش علماوش منالو انت درايف لمارك بانت سيارة ستواتا قل بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله بيانس بيانس سبحان الرب انتن بتتوم اقره ان اقره ودا سيارة ودا مكينة تنش وتاسل بسم الله كذا هلا من لمن دنو بسم الله امتلو اندموج ك ከዚህ ተነስቼ ሄጄ ወደም ፈልገው እስከምደርስ በብስሚላህ እጓዛለሁ ማለት ነው ሰምታችሁ አያው يقول وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها ايش معنى مجريها ومرساها يعني مجمريا رر بلو موتور موتور سنسچ سهد كذا جمرو مرساها يمتدرسبت يمتقومبت بوتا بزيه يالو غزي كذا تنسچ اسكم درس ببسم الله اهدى الله ستملس دمو اندغنا ود مكيناو ستغبا بسم الله مجراها ومجريها ومرساها تلاله انا من علاچو የኔ ቤተሰብ እዚ መርከቡጡ 80 ሰዎች በኔ ያመናቹ እዚ ህውጡ ድመት አንተና ሴትዋ ምኑ አንተና ሴትዋ ሁሉም እዛ አስረከባቸው وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم بلالو እንደዚህ በላለው ሰይድና ነው እንደዚህ አለ وهي تجري اهون መሄድ ጀመረች እንግዲህ مريتوا بمولو بوها إياتلك اللكش ترارا يميبالا يتايم نبر ترارا نو شلقو نو بهر نو من يلم بمولو وها مولا وهي تجري بهم في موج كالجبال يوهاو مأبل اند ترارا نبر ويمت أن اند ترارا هلتو مأبل يقاجعال مركب الزي من تارقا لتوات ألش هذا لم ديك لا بأعيننا على الله سبحانه وتعالى بنيا چلوتا بنيا تبقى يهنولو وندموش يعلموش نققر عدلم يانبوكوتي الله نو وهي تجري بهم في كالجبال يعني ما أبلو لكن ده ترارا نو ترارا كترارا سيقاج من أين الدمس يا متال في موج كالجبال يهني يتكسته ونادى نوح ابنه مستو كهادينج مستو التراتم ديو سيدنا نوح مستون التر مكنياتهم بهيوته ياله بزو كفرنا بزو كدا تارغا نبر تارغ نبر وندوچ هدا له وندوچو نوستي بسيدنا انتنو استغفر الله يلوت نو ان تكفر نبر بس سيدنا نوح يكفرش نبرش مستو اذا من هذا الرجال نوح ونادى نوح لجو انترى لجو دمو كافر نو اباتون اي تاززم يا اباتون رسالة نبوة الكبال مالي وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل نا سيدنا نوح تنش الراك بلو نبر كوها اندي دن بلو يزلا ليوت آل منا من دزي نبر سيدنا نوح تقرر يا بني اركب معنا ناك زي يني بيتسبنا يني لجنا هنا بزي سبحان الله العظيم من اين الدرك لجنا واندموش نا يبوها ما قبلون داي بلحنا كان يقا بزي مركب وتأسيلو ولا تكن مع الكافرين كنزي كفارشات تهون وهاو يبلتها يبلهال قال سآوي إلى جبل سآوي إلى جبل ترى راب فيها قال لا دل إزا الوطع مالي كانت قا إزا الفلقم يولى ترى را يا أمازون ترى را يا برازيل ترى را إزا لمن بلايا الوطع وها يتليا قنينيو عليه سآوي إلى جبل يعصمني يعصمني كلاكل النيال كوهاو يعصمني من الماء سيدنا نوح من بلو من لسلت قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله فلقلتنا أهون نتأمي وتأنجي الله يا الله والله ناس تنجا وتأبي لهم بيالي لا عاصم اليوم زاري ترارم فإداء اللوم ولا بهرم فإداء اللوم ولا بشارك هذا بتدبكم فائده اللوم زاري ميادنو الله بيشانو نانا بلو انبيالي قال لا عصم اليوم من امر الله الا من رحم يندزه يتلقاقروا يتشقاتشقوا يتكراكروا وحال بينهما الموج تلك مقبل متأنا بسيدنا نحن بلجو محك القبتو قرداتشو عندما يتلقاقروا أدرداتشو وحال بينه نعم قال وحال بينهما هما ولتنا تشو من نحن لجو وحال كلكلا تشو مات نحال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين لجو كنزا وهاي بلا تشو يكفروا يتدبدبوا بوهاي يتدبدبوا كنسو عنده هنا هدتش بلاي هدتش ينسففتش مريتوا بمولو بوها تتلك اللكتش ساعتو درسه هولو روح يالو موته بيت يلم زاف يلم من يلم سوال مجرشة وقيل الله سبحانه وتعالى ليلا دمو وحيا ورد لمريتوا لسمايوا بفيت وهاتشون اوتون دالي اهون دمو وهاتشون بلو يميل تزاز متى وقيل يا أرض إبلعي إبلعي تقرني عنك بالعمالة نو بي يعني أمرني عنك يا وقيل يا أرض إبلعي يعني وهاوش ينشن وهات أشيو بليو بيو مالت نو وقيل يا أرض إبلعي ما أكي يا وتشو وها واشيو ويا سماء أقلعي أنت سماي دمو قومي زناب مورد تيو بكاس قومي وغيض الماء خلاص وحو بس كسماي ورده تيازي قومي كمريت فلفلة تيازي قومي وغيض الماء وقود واستوت على الجودي ينوح مركب بعند تلك ترارا كأسفلا زاق قومج استوت واستوت على الجودي جودي يعني تلك ترارات أقابل أزاك ومج وقيل بعدا للقوم الظالمين الله أتفاتشو بمريت ينبراتشو لزت إني ما تؤمس أما الدعوة رقو أنبيالاتشو الله أتفاتشو الله دمت ما تأتشو أو تقبلو الله تراقم مالتنو أو تأتشو دمو ونادى نوح ربه أهون حزب تفع بمركبو يعلج بتشاسو كاري أهون سيدنا نوح تسفى القرد لجو يفلقال الله كالله من نقاقر جمري كالله يعني تنجمري مكراكر جمري ونادى نوح ربه بفيت كالجو قانا ببري مكراكر وانبياله ونهيدي أهون كالله جمري ونادى نوح ربه فقال ربي نعم إن ابني من أهلي عندي أنتنا أهل بيته أهله وين بيت سبوا شهد اللهم زمركب أو تأجوا يركن طيب ليجي كويني أهل كونه ونديت وسرك أجو ونديت وسرك وبلو مكرك الجمري ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين بس موتشنا ببحر يا شوب أسمع الله الحسنى أدرقوت أيك أجو يا رب أنت أرحم الراحمين أنت أحكم الحاكمين قال يقبها اللين أهلكنا يعلو أهلك يعني بيتسبها الكين لجي دموك بيتسبوش جينو من دنو بيتاي بلوت أيقو الله مرس تملكتون قدي لهو اللاتشن تمرتلو قال يا نوح نعم يا ربي إنه ليس من أهلك لجيه كبيتسبها دلم وندموش يسمعشنو ان انت ابو محمد تلوني اللاتشو عدلم لكنو محمد يمبالي جالي اذن محمد يني اهل بيتنو يني بيتسبنو لجينو عدلم اللي ايش اني نمولو انت دمو ابو انيس يسمعينو الله ابو انيس الله امو سيهام اللش استي لجو جاتشو يني نو نمو تلون انت يني نو نمولو لكن الله أعلم يمان مهرون معناته بهج يتولد معناته سايحون بمن دم يموت لجوشاشنا الناكم تملكتو ينوح لج كجرباو يوطاو የሱ ልጅ ነው የነቢዮች ሚስቶች ዚና ያደርጉም የኑህ ልጅ የሱ ልጅ ነው አላህ ግን ያንተ አይደለም አለው قال يا نوح انه ليس من اهلك لمن دنو جيتا اهلي يا هوني انه عمل غير صالح بهولت تترجمه شي ايه انه عمل غير صالح يعني انت لج سراو طرو ادلم كفروال بانتنا بسو ينبرو تلك غنيت بكفر طفى سلا كفره انت مؤمن السو كافر سلا هوناچو የሱ ስራ ጥሩ አይደለም صالح አይደለም እርሳዋለው ሁለተኛ ትርጉሙ ያንተ ልጅ ያንተ ስራ ነው ወንድሞች ተረዱኝ በደም መሐመድ የኔ ልጅ ይሁድ ሊያደርገው ነስራኒ ሊያደርገው ይችላልው መጁስ ሊያደርገው ይችላልው ከፈለኩ ማለት ነው ምክንያቱም ነቢያችን እንደዚህ አሉ አልወለድ አልኢብን ወልጥፍል ይወለዱ على الفطره አሉ ሰው ልጅ ሲፈጠር ልክ ነጭ ወረቀት ነው የሚፈጠረው فابواه اباتنا الناتو يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ወይም ይሁድ የሚያረጋው ክርስቲያን የሚያረጋው ልክ ነው አላህ የተጻፈ ነው እንደዚህ ብለህ እንዳትከራከረኝ ላኪን ልጅ እንደ ጭቃ ነው እንደፈለከ ቅርጽ ታወጣለታል እንደ ሊጥ ሊጥ አብኩተህ ሊጥ አምባሻ ታረጋዋለህ ዳቦ ታረጋዋለህ ቂጣ ታረጋዋለህ ፒስኩት ታረጋዋለህ ኬክ ታረጋዋለህ እንደፈለክ ነው የምትቀርጸው ልጅ እንደዚህ ነው ስለዚህ ምን አለው انه عمل غير صالح يعني انت የኔ ስራ ነው የምትለው ያንተ ስራ አይደለም ምክንያቱም ያንተ ስራ ሁሉ ጥሩ ነው ይሄ ግን መጥፎ ነው بانت ميزان حسنات يالتصافه سو نو كافر نو نجي لجي اسدغي اجر لاغي انداتل يلمالو ونادى نوح ربنا عم يقول قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل يعني لجو راسو انت يا صدكو لج يعني اجر الله انداتل مكنياتو كفروال يانت سرا ادلم ارساو ولتنيا ترغمو دمو اسو طرو سرا سلال سرا كافر نو ينين انداتل انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم يما تاوقو نغرا تطيقني اتكراكرني يا نوح اتكراكر اسو يانت ادلم بقى يا جهنم سو نو اسو اني اعذك استنقك حاله يا نوح استنقك حاله لجي بلا انت انداتلني اني اعذك ان تكون من الجاهلين سبحان الله كرر يا لي تنكر يا لنغغر كونو نوح لجي منامن داتلني فمكرها له يعني اسفررها له كجاهلوش انداتون تتنكك ارساو لجي يا ساتر يا رب سنت لجوش قالو اندزي والله سجد السجدم يميلو رباك تو ያንተ ጓደኞችን ጽድት ያሉም ሆነ አለባቸው ላ ምን አገባህ አባቴ አንተ ምን አገባሽ እናቴ የሚሉ ሰዎች አሉ። ረመዳን የማይጾሙ ሰግደው የማያቁ ልጆች በዚና በኸምር በሲጃራ የበሰበሱ ልጆች አሉን ብዙ አሉ እንደዚህ የኛ አይደሉ አመል صالح አይደሉ በእኛና በነሱ ተቆርጠዋል ግኝት የለም ዝም ብለህ አኒስ ልጄ መሐመድ ልጄ سيهام لجي اندان الهولاتشن لكنو تروس كهون درس ينيانا اتشو والله لباتشن اجاتشن قرطان يمنسات اتشو هيواتاتشن يمنسالف اتشو يمنسالف اللاتشو لجو اتشنو لكن الله ايبالو انا انبي كالوغن ينيانا دلو اذن انداتت ايك انيالو قال ربي خلاص قم بس بلو ወደ ስጁድ ወርዶ እሺ ጌታ ያለ قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم كهم በኋላ የማላቆ ነገር የማይገባኝ መፍት እንዳልጠይቀ قال ገባለሁ አለ قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي አሁን ደሞ ك ካልቀፈርክልኝ ስለ ልጄ ነገርኩህ የተከራከርኩህ የጠየቅኩህ ወንጀል ነው ካልቀፈርክልኝ አልለቅም ካልቀፈርክልኝ አልሄድም አልተኛም وإلا تغفر لي وترحمني أكو من الخاسرين عفو قال الكن كنزا يكسروا سوج كنسو عندنا قيل يا نوح بل يبقى هون اهبط كمركبو ردالو بسلام كلاتشون كمركبو ردنا مركبون تشا ذات توتنا اديس لايف اديس وتجمرو قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم أهن أدسي وتجمر ولدوا توالدوا أقبوا تقابوا ولدوا بزوا تروي سراء سأمتعه متاعا حسنا مطفوي سراء دمو لك أتأتي ورد بتال بله أستمر يانتن رسالة قتل على الله سبحانه وتعالى طيب تلك علي يهن آياك ورد أبوها على الله سبحانه وتعالى تملكتو كسلاسة سدست اسك أربع سمنت آيا يهن آيات لنبياتشن كورد من على تشول النبياتش صلى الله عليه وسلم تلك أهن ينقركو تاريك من أنباء الغيب غيب يماتاو كو تاريك نو يا محمد أنتم ينتهزبم يهن تاريك كسنت شامت بفيت يتكسته ما ننسو يماك أو إنه بيتشامك وتاريك نونا سماو تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك كانت قال لقرشج سلا نوح يمياك ونقر يمياك ونقر النبرم إنيام إزيه أهون يعلنو والله قرآن باينقر النورو يهن وها متلك لك نا مركب مسرات هزب متفات من أنا كم نبر تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين أهن قرشو شرياس جقوره نو أو صبرارك ما تشرشو يانتا نوجل إن العاقبة للمتقين نوح دل ندى تقونات سأفه ما تشرش دمو قرشو تشوب بإقره رقته ما تشرش دل يمتقونات سأفه يا محمد أنتنا والله إني يهن آيات أهني أنا ببقوت آيات أونت هنت انقراشو بأونت انقراشو بمولو دعوة يا ربو شيخوش علماوش أستاذوش كهلهم بلاي مكمتو إني يهن مكري أسفل لغنيال هلاتشن دعوة من نارقو يسيدنا نوح تكلالا تاريكو أهون إني باتشرونو يقلس كلاتشو بسفيو كبيونا أجبونا انتونو ياوتاه فإداو ياوتاه مماري اللبن إنيانا إلاله واندموش نوح أول رسول مجمّر الرسول بزيه مريت تلاكة سيدنا نحن تمام والكفر والشرك مجمّر يجمّروا بنوح حزبنا لتقاموا عرفتنا قروا مجمّر الشرك إن كفر يجمّر بنوح حزبنا مجمّر الرسول يتلاكة نحن مجمّر الدعوة يتجمّروا بنحن وأطول مدة للدعوة دعوة نوح رجمو نبياتشن دعوة بيادرقو ها سوست آمت بيشانو يكويو موسى دعوة بيادر هيا ها أمستكن آمت نو يكوي بات آم رجم دعوة يوسدو قن يسيدنا نوح نو أطول دعوة ينوح كفرنا شركي تجمرو بنوح حزب شي مجمرا ملئك ثانيا يتلاكو نوح قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون سبحان الله تملكتها شوال آية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوح ودهزب لك نو فلبث قوية مالتنو فلبث فيهم ألف سنة كن السقا دعوة يادرق شي أمت عمسا قدرلو ألف سنة إلا 50 عاما انبيالوت بمن تدمدمي فأخذهم الطوفان طوفان وها مالتنو غرف زناب طوفان بلا وهم ظالمون. طيب سيدنا نوح ادمي وسنت نبر تاقال لاتشو ادمي وسنت نبر ما نمسوا ياكم بما نينيو مصحف تصفو اتاغنيم زمبلو اسرائيلويان زمبلو تركامركي كان هنا بستقر سيدنا نوح تولدوس كميموت سنت مهونن ادميو يتتقس يلم لما هوك ما يتشالم انديت مسلاچو نقول لان نوح 950 سنه بدعوه بتشانو سو دمو كما ولدوا بفيت دعوه يادرغم بدعوه بتشا 950 عام تقيه يازو يه نجر 950 طيب ويقول سبحانه وتعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما إلان فهذه المدة هي ما بين بعثته وإهلاك القوم رسول هنا كتلا كجمره من دون شيء سمت أمسا كيف تمتعه بحر الإسلام عندنا كان نزيه النبريني كان يسمه مسلين يا رلا كيف تمتعه شيء سمت أمسا انقديه أهون تكسهال او كيتا متاهو تبله هي تتيقنو سوره العنكبوت اي 14 او ايه اهون يا نببكوت جن 1350 عندند مصحافوچ يميل جن مرغاغچا يلو اند اندزي بي استمر نبر اونتو نو بحر الاسلام اندزي بي استمر نبر لكن الحقيقه متشرشا يدرسنبت تملكتو اهون بريك داون لارغني تنتنا لاغلاو فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 يه 950 عام نو طيب فبقي أن نعرف عمر نوح قبل البعثة مجمريا رسول هنا كتلاكو بفيت سنت عام نبر سنت عام كويو لما وقت شلال وندموش استي بتام بريليانتي هنا سو ينقرنا لهم بتام يتمارنا تاريخ ينببي كومن سنس يچمره قران بدن بارغونتن استي ك نوح كتولد جمره كمو رسول كمهوناچو ام سهام جدلشن والله ام سهام ما نمسو اياقوم يالكو ام سهام عند قست تكرغ راسين متاچي انچبچولات استي ام سهام والله والله من چپچپ ይቻላል አይደለም እንዴ ወንድሞች አሁን እስቲ አንድ ወድን ብራኬት ፍቅህል እንወስድ ነው ማን ጨብጨብ ይቻላል حرام ነው ወይስ حرام አይደለም حرام አይደለም ለምን መሰለሽ حرام ያልሆነው ለሴት ማን ጨብጨብ የተባለው በሰላት ብቻ ነው ልብ በሉ ነቢያችን የደረገጉት በሰላት ውስጥ ወንድ يعني سبحان الله ኢላል እንትኑ ከ إمامك تساساتي سبحان الله من الألم سيت قن دمسوا يعني شوية سون داي انتن داي ان داي مارك تانج أبج بالله شالو بسالات بيتشانو هقو للا قن بانج أبج بني اندزي سكون درس اني حرام يالا عالم يهلم يقولو جب جوالا أمو سيهاونو يقباتار والله أربا مثنو اندي تاقن يشوز أمو سيهام مكنياتهم نبيات شنسا سلم منالو ما بعث نبي او رسول الا في 40 من يوم رسول 4 مسيهن نو 4 مسي درس نو رسول هنا يملاكو ك 4 امت بفيت يتلاك رسول يلم نبياتين 4 امت سيمولاچو رسول هنا اذا رسولكم هناچو بفيت سيدنا نوح 4 امت چمروبت سنت هوني 990 امت تسمع ما نوندموش؟ إشي لكن حزبو በውሃ ተጥለቅልቆ ጠፋ። አዲስ ህይወት ጀመሩ። ሰይድና ኑህ ከመርከቡ ወርደው አዲስ ህይወት ጀመሩ። ስንት አመት ቆዩ? አላሁ አዕለም። ይህ ነው እስካሁን ድረስ ዑለማ ያልደረሱበት። አላ ኩል ሓል ከሺ አመት በኋላ እንደ ቆዩ ብዙ ዑለማዎች ይላሉ። ምክንያቱም ይህ ብቻ 990 አመት ደረሰ። ይህ ብቻ አሁን የምናውቀው 40 አመት قبل البعثة و 900 عام 950 ደሞ بدعوة 990 عام ይህ ብቻ ሆነ። እንግዲህ መርከቡ በመርከቡ የነበሩ ሰዎች አውርደው ወዲያውኑ አልሞቱም። ዘምደው ተዛምደው ወልደው ተዋልደው እንግዲህ ስንት አመት እንደቆዩ አናቅም። على كل حال የሰይድ ኑህ እድሜ ይህ ነበር። ኦኬ أما بعدما أهلك الله القوم لا ندري كم عاش نوح. وهناك إعجاز عددي تملكت وندموج هنا نيجزيلا تفعل شو الفلقم مكناتهم كوانا وتفسير واتشو دليلا شكلات عشون دال بيت أبت نجي أسرع مس دقيقة النجر نبرة هون سلي كتر على كتر ولا ما شو فرفرو بك أفرو يا وتوت كنا سو عند بتشالد كسلنا شو وندموج إعجاز عددي يبالا يقوتر تأمر بسورة نوح انديت تمركتو كان يقهون واندموش. قالوا لبث في قومه 950 سنة. سيدنا نوح زت عمة أمسى دعوة بمارك قوية. وأحرف سورة نوح يا سورة نوح في دلات دمو تقوترو زت عمة أمسى هلت هنا. سيدنا نوح زت عمة أمسى بدعوة سلفت سورة نوح دمو في دلوة سيكوتر زت عمة أمسى هلت هنا. لمن هلت في دل زيادة ويبلت أمتا لمن قالوا لماذا بزيادة حرفين تأمر بهن زت عمة أمسى أمت በእንትኑ በዳዕዋ ያጠፉት በሱረቱ ኑህ ደግሞ 950 ፊደሎች አሉ፣ ግን ሁለት ፊደል ያኔ ዚያዳ መጣ ማለት ነው። ቃሉ لأن كلمة نوح تكررت ثلاث مرات ايوات في سورة نوح نوح متبالو ሶስት ጊዜ ስለተደጋገመች ሁለት ሓ ዚያዳ መጣሉ። على كل حال سبحان الله العظيم እኔ ደግሞ የዚህ አይደለም ይገርመኝ፣ ዑለማዎቹ ምንድነው ወደ ውስጥ ገብተው ይህን የሚመራመሩ? ወላሂ ስለ ሱረት ኑህ የአደድ ተአምር አምጥቼ አሁን ብነግራችሁ ሙምኪን አይገባቸውም፣ ሙምኪን ደግሞ በጣም ትደነቃላችሁ። ግን ከነሱ አንድ ነው የጠቀስኩት። አሁን ሰይድና ኑህ 950 ዓመት በዳዕዋ አሳልፎ ስለ ዳዕዋው ብቻ የተናገረው አላህ በሱረት ኑህ 950 فيدالات اللي هلت جن زيادة اللي النزي هلت دمو نوح يمي بالو قال سوست جزي سلا تتكسي ياتشي اندوا اسلوانيش هلت دمو حا سوست جزي سلا تتكسي چالو. على كل حال النزي انت من مرامر ياسفل لقال مكنياتهم يا الله نققر اندى ليلة نققر اندال هوني لماوك انتشلالن. طيب يا سيدنا نوح يا دعوة سلت انديت نبر. نعم اهون شيخ ابراهيم كان انت اسر زتن عامت قويتوال ببالتوك دعوة يدر قال عندك زيت افال عندك زيت قطال عندك زيت قرفال الله يسامحنا. سيدنا نوح انديت نبر دعواه. يقول دعوة نوح كان من احسن اسلوب الدعوة كتاوك او يدعوى سلت يبلت ايه يا سيدنا نوح نبر. انديت دعاهم بالليل ليريت سايكر اي تنيام نبر والنهار كان سرا ياندان لسو ليه بيتشاو دعوى يدر قلت نبر وعلانية هزب سبسبو دمو بقارة دعوى يدر قلت شو نبر باللين لسلس يالك ألات أدرقو دعوة أدرق نبر وتخويف عندنا نقزي نمو مياس فراك على تيه ورووري በሁሉ አለ የተባለ የዳዕዋ ስልት ተጠቀመ ለስንት ለ950 አመት يقول لي واحد عندك زيرياد من علي يا شيخ بتعم تشجرك علي منه لجي لجي من هنا لجي أسر أمت هنا ولا لي دعوته دعوة نوح والله ألن يا سيدنا نوح يا دعوة سلتار يا دعوة أدر كلت كفسادو كإجرامو كمطفو نجر اندي ركبيه بمن الكوت لليت يا اسن السوالهو ودو ريستورانت وستوالهو ايس كريم ابلوالهو ساندويتش شاورما ابلوالهو بروسد ابلوالهو لبيتشاشن هنا نزاقس بيئ مكروالهو انت نهار كاندومو لبيتشاون اندزي بمكينة اوتيتشي باكي يعني ليش إنكوا أباته إنكوا أنت بينه وهي وتم سلفه إنكوا أنتكوا بك أبزو نودع ما رجل له تالي عندنا جزيرة بتشاو عندنا جزيرة دمو الناتو فيتنا وندمو تشوفيت مكروا له عندنا جزيرة بلسك على ترجع عبادة بتشانو ميك أرنج ندسك دلته بتشانو ميك أرنج يبقى تامو ترانس شنو دعوة ما رجل له አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንዳንበሳ አስፈራዋለሁ ላኪን ማዛደሁ عنفن الا عنفن وعنادا ላኪን ልክ እንደ قوم نوح አስቸገረኛለ አንድ ሰው መጥቶ ለምን አትመክረውም ቢለኝ والله እንቀርገ ነው በቦክስ መተዋለ ምክንያቱም እኔ ያደረኩት የዳዕዋ ስልት ለልጄ ማንንም ሰው አላደረገው ከሁሉ ይሄን ሁሉ ሆኖ ግን እንብ ያለኝ سيجارات إسان ألسقد مالين ودن يجوم أطفوناتشو عندان نقزي كناتو غاي سراد دبال عندان نقزي رجوشو نيمتال عندان نقزي أبزان يو قزي وجه يادرال أسجنقر يعني من لارك كذبو هلا يا سيدنا نوح قصتاك الله الكوت يا سيدنا نوح سلتارقه دعوادر قلت انبكالي قل قداوي واد الكوت انت انت تشلو بيتشا نو متارغو امبيكالي كالله غان اندا تتطلا الكوت ليس عمل صالح يانت ادلم يخليج جن تسفا ساتقط اسك الى تموته دعوه ادرغلت امبيكالي اقول لك في 60 الف دحيا تو الله يرقمو سو انت هدال سطوات تشل مالكو سو ادلم بيتشا وندموچ بزو ابات ر بلوم طوال بليجو منين جاب اوروبا الا شو انديت لهنا لاقم بزي بسعود عربيا يالو كن بتلي تمرو متو هندي ماليزيا اندونيسيا منامن تمرو كمت ازي تنش ولت جورو ود لاي كف قالو جنزب دموز كجمره خلاص اتبلو اتقطنو ابزانيو ني كله ما ادلم يالكوت بزو قالو اندزي وطاتوش سو ياسچغرو والله اباتاچو يمتو سوچ قالو يسدبوا له طيب ومن اعظم رساله سوره نوح زي القواچو ان شاء الله من اعظم رساله سوره نوح ان الله يحذرنا ان قوم نوح اهلكهم الله لا لانهم قوم نوح لكن لانهم اجرموا اخطاوا عاندوا الله قوم نوح سلهون لم يطفاچو لكن مطفو سرا سرو انبيالو بزو وانجل ادرغو اطفو نو يقول سبحانه وتعالى في سوره نوح نفسها بسوره نوح من هلال مما خطيئاتهم فدرغوت مطفو سرا اغرقوا فادخلوا نارا بوها بتش ادلم يسطموت يطل ادلم بزا موتو بزا اغرى منغداچو ود جهنم نو يهدو مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا نا كسورة نوح منا قنيو مدأكتو أندو يهنو بي زيلاسكم واندموش والله سورة نوح أقول لكم صراحة دعوة لا رج نن لدعوة نو يتسلفكو بلو أندسو بسم الله بلو كتنسى سورة نوح بدم بارجو تفسيروا واستمستروا ما وقع اللبت يا دعوة نجاح دل اندي قونا تصفك تفلق واندموش الشي الشي ما يكلنا انت استي استبلو بلو استي انقر قرر تباكاتش والله اني بيتشا كلاليتين ما بت نا انجتين ما تقوس على اللم ان انتم تناقروا استي تنش اواك اوش ناتشو با اوروب ارلاتشو ماستري ديجري ارلاتشو با كلاريوسي وجه رساتشو بنقدي يترك اتشو ارلاتشو من هنديو انا نقزي امارني هاي تفا بنيار والله ان بالا امست لجوش ارلاتشو بالا هولت لجوش ارلاتشو سيتوتشو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مكينا درايب يا درقاتشو على من يبتب نقدي ملاساتشو زي كفتستي تنش تناقروا استي اسوبوت قرآن وبت على لو تفسير وبت على لو جن وبت ودو وبت نمش أمر وبت إن أنت الشيء مايك فري مراسو لمنو نجينا على وبز لا يساعدوت الله لمنو جتاه هوي يهكو يني لجناو كاب يسوتشناو سلو الله سبحانه وتعالى يملس الله تشون هلا تشين عزاري هون تلك تبتنا ما جيت على اللبن الله سبحانه وتعالى يملس الله تشون من أهلي سيلو الله سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك السوك بيس وجهك فلك عيد اللم بلو ملس الله تشون السو بيتسابهم عيد اللم كابيس وجهك كفلم عيد اللم من دنه إنه عامل غير صالح تروي هون يسراوك عيد اللم አንተ የከሰብከው ስራዎች ሁሉ ሷሊህ ናቸው ከዚህ በሱ ላይ ግን ያጠፋው ግዜ የሰራው ስራ ምንም ነገር የለም እርሳው ውጤት የለው ካፊር ነው ከካፊር ውጤት የለም አላቸው በሌላ በኩል ደግሞ እሱ ስራው የልጁ ስራ ጥሩ አይደለም ብሎ በሁለት ወቅት ሲተረጎም እና ይሄን አሁንኛ ወደኛ ወደ ፍሎርስ እና ወርደው በተለይኛ በአውሮፓ ያለን በአሜሪካ ያለን ሰዎች ተመሳሳይ ሁኔታዎች ሁሉም ባይሆን ይኖርናል እንዴት ነው እሱ ወልጊዜ መቼም ያለን ታይም በዊከንድ ላይ ነው በቅዳሜና እሁድ ልጆችን ለማስተማር እንጥራለን ባለን ዕውቀት እንፍጨረጨራለን ግን የተወሰኑ ሰዎች ለኢስላህ ለማበጀት ለማሳካት የሚሮጡ ሰዎች አሉ ብዙ ግን ተኝቶ እንዳለ ሁላችንም እናቃለን በዚህ ሀገር ምን ኖር እናውቀዋለን ምሳሌ ልጆች የሚገናኙት በውከንድ ላይ ነው ሞስትሊ ታይም የሚመጡት ለመማር ሳይሆን ልጆቻቸውን እንደ ቤቢሲተር ሰጥተው ልጆቻቸው እንዲዝናኑላቸው እንዲጫወቱ ከስራ ሲመለሱ ልጆቻቸውን ተቀብሎ ለመወሰድ ነው ብዙ ምታይ ለምን አልክ ብባል ሆምወርክ ሰጥተሃቸው ሆምወርክ ተሰርቶ አይመጣም ቤተሰቦች ምን እንደሚማሩ ማያውቁም ምከታተሉ የለም ጥሩ ሰሩ መጥፎ ሰሩ ኮምፕሌን ብታቀርብ ስለ ልጆች ኮምፕሌን አትናገሩ ነው የሚባለው በጣም የሚያስገርመው እሱ ነው ልጆቹ ባካቹ እንደዚህ ሆኗል ሲባል ስለ ልጆች ለምን ታወራላችሁ ስለ ልጆች ለምን ትላላችሁ ተብሎ በላይ ወቀሳ ይመጣል ይሄ ብሎ ማለት አንደኛ እነዚህ ልጆች አስተማሪው የሚፈልገው ወደፊት ጥሩ ስራ እንዲሆኑ عمل صالح عنده هون الله تعالى لاباتنا للنات انه يالله منوت معناته الناتنا بعد دمو ايه اي ملكتهم اندفلقو هونو اندفلقو يزنانو اتاسنقواچو انتنا تبلواچو يتباله باسماريننا بولاجوس مكاكل يالله اكهاد بتام لببزو كلهم سايحون طرو اكهاد اي كهاد منا የነገር ምንድነው ማሰብ ያለብን እናትና አባት የሰር የደከምኩት ስራ ለአኺራ የሚጠቅመኝ መሆን አለበት አኺራ ላይ መነዳበት መሆን አለበት እንቢ ካለው እንኳን አሁን ኡስታዝ እንደተናገሩት መክረህ ዳዕዋ አድርገህ እንቢ ሲልህና በመጨረሻ ላይ ሲሆን ተተበራ منه ከዚህ እንደዚህ ያለው ልጅህም እንኳን ቢሆን እጅህን አጥብል ታነሳ ይገባሃል የማይረባ ከሆነና በመጨረሻው ሶብር አድርገህ እስከመጨረሻው ትብለውና የማይመለስ ከሆነ እጅህን አጥበህ መመለስ ነው ያለብህና እኔ ልጄ ጀሃነም ከገባ ተከትዬው ገባለሁ የሚል እንትን ነገር መኖር የለበትም። እና ልጆቻችን ወላሂ በጣም ትልቅ ክትትል ያስፈልጋል፣ በሶብር ማለት ነው። የሁሉ ግን በሶብር ሆኖ ነው። በተለይ ከአስተማሪ ጋር መተባበር፣ ተስተማሪውን በጎን ቁጭ ብሎ የሚማሩ ከሆነ እዛ ወላጅ ስራ ከሌለው እዛ ቁጭ ብሎ በጎን ምን እንደሚደረግ ማየት መስማት፣ ከቤቱ ሲሄድ ደግሞ የቻለውን ያህል መርዳት ሲገባን፣ ልጆቻችን ደብተራቸውን ወላሂ ብዙዎቹ ደብተራቸውን ፓክፓካቸውን ጥሎት ይሄዳሉ። ሳምንት ሁለት ሳምንት እዛ ወድቆ ይቀራል። ወላጅ ይህን ረስተሃል ብሎ የሚጠይቅም የለም፣ ምንም ነገር የለም። ከዛ ሎስት ኤንድ ፋውንድ የሚባል ቦታ አለ። ጠፍቶ የተገኘ እቃ ተብሎ ይከመራል፣ በኋላ ቆሻሻ ይወድቃል። ይህን ምንድን ነው የሚያመለክተው? የልጆች ጥፋት ነው? አይደለም ወላሂ። የእኛ እንዝህላንነት በነገ በአኼራ ላይ አማና፣ ልጆችን ብሎ ማለት አማና ናቸው እኮ ለእኛ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አማና የሰጠን ንብረት ናቸው። እነዚህን አማና በትክክል ካልጠበቅናቸው ነገ የውመል ቂያማ እንጠቀን እንትን እንብላቸዋለን። ስንቱ ነው እስቲ የአስራ አራት የአስራ አምስት ዓመት ልጅ ገና ከልጅነቱ ሶላት ስላለመደ አስተጋገድ የሚችለው? እሺ አስተጋገድ እንኳ በግድ በመስጂድ ቢሰግድ ስንቱ ነው መስጂድ የምታየው? ወላሂ እኔ አሁን እዚህ ምናልባት ከወደ 80 100 ልጅ የሚሆኑ ባውቅ ወይም ደግሞ ሳስተማራቸው የነበሩ ልጆች ቢኖሩ መስጂድ የማያቸው ከሶስት አይበልጡም። ብዙ ጊዜ መስጂድ የሚታዩ ማለት ነው። ሌላው የት ነው ያለው? መቼ ነው? ዊኬንድ ይመጣሉ፣ ማሻላ ይሰግዳሉ። ዊኬንድ እዛው ሁሉ ስለሆነ ግን በሌላ ጊዜ አባት ራሱ መስጂድ መጥቶ ስለማይሰግድ ልጆች እንደመጥተው ይሰግዳሉ። ይሄ ችግር አለና ሊስተካከል የሚገባው ጉዳይ ነውና የዛሬው ትምህርት በጣም ልዩ በሆነ መልኩ ለሁላችንም የሚጠቅም ለሁላችንም ዕልም የሚሰጥ ምን ማድረግ እንዳለብን በተለይ አባቶችን የሚመለከት ነው። አባቶች ልጆቻቸውን በተለይ ወንድ ልጆቻቸውን መስጂድ እየሄዱ በጀማአ ሰግደው ልጆቻቸውን ይዘው ማሰገድ እንዳለባቸው፣ እናት ደግሞ ቤቷ ሁና ልጇን ሴት ልጇን ደግሞ የሴትነቷን አላህ ግድ ያደረገበትን በቤቷ ልታሳያል ታስተምራት የግድ ይላል። ይሄ ምንም በመጫ በተለይ ውጭ ያለ ነው። ሙስሊም አገር ያልሆን ሰዎች እንኳን መንገዱን ከፍተንላቸው አይደለም መንገዱ ክፍት ነው ራሱ እያስተማርከውም አስቸጋሪ ነው። እና ሁላችንም ጠንቀቅ ማለት ያለብን ጉዳይ ነው በሚል ነው አስተያየቴን የምሰጠው። ወባረከላሁ ፊኩም። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير أستاذ. إن شاء الله له لا تشن مكر عنده لتنا قروش ما تقصف اللي قالوا عندنا بزوه توش وان دموش قرب سلب الزا عيد اللم بزوه وان دموش توش قالوا هنا قرب يبدعا قرب مبزات سيايو ያ ህዝብ ስለበዛ خیر ያለው ነገር መስሏቸው የሚሰማቸው ህቶች ወንድሞች አሉ። አሁን ዛሬ በተማርነው ትምህርት ኑ አለይ ሰላም አልف سنه الا 50 عاما ለፍተው ያገኙት ህዝብ ስንት ነው? የተጣሩ ከአላህ ዘንድ وقليل من عباده الشكور الى الله تعالى ቁጥር መብዛቱ አይደለም ወንድሞች አትታለሉ። እስቲ ባለንበት ሀገር መስጊድ ውስጥ ስንት ሰው ታገኛላችሁ ሱብሂ? ውጭ ከተማው ግን ስንት ህዝብ አለ? በቁጥር ብዛት አትታለሉ። ዛሬ የተማርነው ኡስታዝ ያስተማር ኑህ 950 አመት ዴይ ናይት ፓብሊክሊ ፕራይቬት ለፍተው 12 ወይን ማክሲማም 80 ሰው ያገኙ ከአላህ ዘንድ ደረጃቸው ትልቅ ቢሆንም ከፍ ያለ ቢሆን ቁጥራቸው ግን አናሳ ነው። ቁጥሩ ስለበዛ አትታለሉ። ተግበስብሳችሁ እነሱ ጋር ወደ ጀሃነም እንዳትጋፈጡ። አንድ ለወንድሞች እህቶች እኔም ጭምር ራሴን ማለት ነው ምክርም መክራችሁ ይሄን ነው። እህቶች ብዙ እህቶች አሉ ስለማቅ ነው ይሄን ምለው ኡስታዝ ስንት በቢድዓ ጭምልቅልቅ ያለ ነገር ነው ቁርአን የሌለበት የረሱል አለይሂ ሰላም ምክር የሌለበት ቁጥሩ በስተው ሲያዩ የሚታለሉ እህቶች ወንድሞች አሉ። ይሄ ሁሉ ህዝብ የሚገድፈው ነገር እንዴት መጥፎ ነው ይባላል ብለው የሚግበሰበሱ በቀላሉ የሚቀለበሱ እህቶች አሉ። ቁጥሩ መብዛቱን አትዩ። ሌላው ደግሞ የሰው ልጅ ዘር ثاني آدم من دمي بارك نوح عليه السلام بسورة الإسراء عليه من الآل ذرية من حملنا مع نوح عبد شكور إله إن أنت يا نوح زر وش بلونه الله تعالى يسولي زر كآدم عليه السلام بأهلا ولتني أباتها كلمه راتشو ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا እሱኮ በጣም አመስጋኝ ባሪያ ነበር አለ አላህ ተዓላ የዚያ ሰውዬ ልጆች ሆናችሁ አባታችሁ ነው ጦር ሰው ነበር እንዴት እናንተ መጥፎ ተሆናላችሁ ለማለት ሌላው እንግዲህ አላህ ተዓላ እነዚህን አረመኔዎች ግፈኞች በደለኞች ሶምት ሐሊም ነው አላህ ተዓላ ቻይ ነው ግን መጨረሻው ሲይዝ ኡስታዝ እንዳስተማሩን ለኑህ ህዝቦች ላይ አንተና 950 አመት تلاق النبي أول الرسول أشوفه تسالقه زلفه يعني هلو أدرقه ما ترش علي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمين كالقدر عندما ما عندنا نشو علماء السفسر سميشة ففتحنا بلو يطوي يعني بطل برقا قرنا ولا مالتنا بامارين يوم لما قانا ففتحنا أبواب السماء يسماين بروش برقا قرنا على الله تعالى يعني هلو أكابر مجرم الأرض لما درجاش ليلو دمو ينو عليه السلام تملكت انجدي استاذ قدم اندالوت انيا لا الله بلن دعوة من نادرق سوج عندي سو عندي نققس النارك سيقلمتن نياتشن دعواتشن لا الله كهونا عن نقوطة عن نبساج صبر ما رجع لبن راس برسنالي كهونا يا ليلا قدينو ግን ምን አደርገው ነገር ለአላህ ከሆነ አንድ ቤት ዲቆርቆረ ዲዋ ስታረግ ትጃፉ ለምንድን ነው ብሎ ቢዘልፍህ አትበሳጭ አትቆጡ ወይንም የሆነ ቦታ ጉሩብ ዲዋ ለማድረግ ስትሄዱ ሁለት ሶስት ሰዎች ጥሩ ሰው ልታገኝ ትችላለህ ሌላው ደግሞ የሚሳደብ ልታገኝ ትችላለህ ሊዘልፍህ ይችላል ሊሰርብህ ይችላል ላሽማጥህ ይችላል ግን ታላቁ ነብይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተደብድበው አልኩ አገር ተባረዋል በድንጋ ተጨፍጭፈዋል አይደል እኔና ተምንድን ምንድነን የሆነ ወንድም የሆነ ወታው ዳዕዋ ስናደርግ ቢሰድብህ ቢዘልፍህ ዳዕዋው በትክክል ለላህ ለአላህ እስከሆነ ድረስ አትበሳጭ አንደኛ ምን ማረው ትምርት እዚህ ነው ማለት ነው አለይ ሰላም ያን ሁሉ 950 አመት ግን ፐርሰናል ከሆነ አንተን በግል ስሜት ከሆነ ምን እናገረው ዲናገረት እናገረዋለህ መልስ መስጠት ይችላል ሲሰድብ መስለብ ሌባ ካለ ሌባ ማለት ነው እንግዲህ ማአትጨምር እንጂ ያለህን ማለት ይችላል ሸሪዓውም ይፈቅዳል ግን ለዲን ጉዳይ እስከሆነ ድረስ አትናገር ሌላው ኢንሻአላህ ምንድነው አሁን ይሄ እህቶች ወንድሞች علم ወሳኝ ነው ያለ علم የሚሆን ነገር ፍጹም የለም እንዴ ጅህልና ያለ ትልቅ በሽታ የለም ብዙ ህቶች ወላሂ ነው የተወሰኑ ሰዎች በአካባቢ እኔ በማውቀው በአገራችን ነው የሚሆን በዚህ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ የሚያውቁ ቁርአን የሚያነቡ ወይንም አንደን ቃል አላህ ቃል ረሱል የሚል ካሉ እነሱ ብቻ በቂ ነው እኛን አይመለከተም አይነት ነገር ነው በአብዛኛው እንደማየው ማለት ዲን እኮ ጦለቡል ዒልሚ ፈሪዶቱን አላ ኩል ሙስሊሚን ወሙስሊማ እያንዳንዳችን ግድልና ማለት ማወቅ ዲናችንን እንኳን ለዚህ ለ50 አመት ለ60 አመት እንኳን 30 አመት 20 አመት ሃይስ ኩል ለመጨረስ ፈጅቶበታል ከዚያ በኋላ 4 አመት እንደገና ዩኒቨርሲቲ ምናምን ከዚያ በኋላ 7 አመት ለይች ለ40 አመት ለ50 አመት እንኳን ስንት አመት ነው ወላሊቱን ቁጭ ብሎ ኮምፒውተር ሲቀጠቅ ምን ሲቀጠቅ ለይች እንኳን علم ጥሩ ነው ግን ዋናው ቤዙን መሰረቱን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግግር كلام الله እያንዳንዳችን የተላከ ደብዳቤ ነው ከኢሚግሬሽን አንድ ደብዳቤ ቢመጣብን ድንጋጤያችን እንዴት ነው ቶሎ ብሎ ከፍቶ አንብቦ ስራ እንኳን ሄድ ኢሚግሬሽን አንድ ድብዳቤ ልከውብኛል ቋንቋውን ካላወቀ ትራንስሌት የሚያደርግለት ሰው ፈልጎ ከስራ ደውሎ ዛሬም በቸኝ ብሎ ቀርቶ ቋንቋን ትርጉም ይተር ትራንስሌት የሚያደርጉ ሰዎች ሄዱ ከኢሚግሬሽን ይሄ ድብዳቤ መጥቶብኛል እስቲ ሄሊ ምንድነው ብሎ ተሯርጦ ያስተረጉማል ግን ከላሙላህ 20 አመት 30 አመት ስሙ አህመድ ነው መሐመድ 40 አመት ሆኖ ታልድመው አልሃኩሙ ምንድነው አያቅ ከቤቱም ግን ሌላ ሌላ ጉዳዮች ሲኖሩ ወላሂ ነው ምለው ኡስታዝ ሌላ ጉዳይ በአመት ስቴት ለስቴት አቋርጠው መውሊድ ፍለጋ በሌላ ቀን እዚህ ጀማዓ አይመጡም አመቱን ሙሉ ቁርአን ሲያነሳ አታያቸውም ኡስታዝ። አመቱን ሙሉ ከሐዲስ አይሳተፉም። ቃለ አላህ ቃለ ረሱል መስማት አይፈልጉም። ግን በሌላ ጉዳይ ሲሆን እንትና ካሊፎርኒያ መውሊድ አለ ሲሏቸው ሳምንት ኢጃዛ ጠይቀው ይሄዳሉ። ሁለት ሳምንት ኢጃዛ ጠይቀው ኒውዮርክ ድረስ ፍላይት ትኬት ቆርጠው ይሄዳሉ። ወላሂ ነው የምለው ኡስታዝ። እዚህ ከአንድ ከተማ እያለን ግን ከሎካል ከኮሚኒቲ አይመጡም። አመቱን በሙሉ አታያቸው። የሆነ ሙናሰባ ካልሆነ በስተቀር ቃለ አላህ ቃለ ረሱል መስማት አይፈልጉም። በጣም አያሳዝናችሁ? እና ወላሂ እንደዚህ አይነት ሰዎች አያታሏችሁ ነው የምላቸው። እህቶች ወንድሞች፣ እና ንግግር አላብዛባችሁ። የዛሬው በጣም የዲዕዋ ስልትን ማስተማር እስሉቡን እንዴት አድርግ መማር እንዳለብን የሚያስተምር ሀዲስ ነው። ጉሩብ መብዛቱ ደግሞ አያታላችሁ። ትናንት ኡስታዝ እንዳሉት ሙብተዲ ራሱ ከየት አመጣኸው ብሎ መጠይቅ ያለብን እኛ ነን እንጂ እሱ አይደለም ያን የሚጠይቀን። እና ኢንሻአላህ ይሄ የዲን ጉዳይ ብዙ እሳት ተቀቅለውበታል፣ ተገርፈውበታል፣ አገር ተባረውበታል። እኛ እንቀልድበት ወላሂ። ነገ አኼራ ላይ ሂደን እንትን እንዳንዋረድ ነው የምላችሁ። ግን እነዚህ ሙጅሪሞች የውመል ቂያማ ምንድን ነው የሚሉት? ወተረ ዛሊሚነ ለማ ረአው ልዓዛብ የቁሉነ ሀል ኢላ መረድ ሚን ሰቢል። በስቲፍሃም ነው የሚያቀርቡት ጥያቄውን ራሱ። እንደው ወደ ዱንያ ለመመለስ እድሉ ይኖር ይሆን ወይ ብሎ ነው የሚጠይቁት። ወተራሁም ዩዕረዱነ ዓለይሃ ኻሽዒነ ሚን ዙል የንዙሩነ ሚን ጦርፊን ኸፊ እያለ ጀሃነምን ሙሉ በሙሉ እንኳ ማየት አይችሉም። አንጨንቅረው በአይናቸው እየሰረቁ ነው የሚያዋት አለ። እንደሚጋፈጡባት ስለሚያውቁ እዛ እንደ አይነት ውርደት እንዳይገጥመን አሁን የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግር አክብረን ከላሙላህን አክብረን መማር መቻል አለብን። እንዲህ አይነት ውርደት እንዳያጋጥመን እና ጀዛኩም ላሁ ኸይር ኡስታዝ። ብዙ እህቶች ወንድሞች አሉ፣ ጊዜ ወሰድኩባቸው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته